تطري على بالي من اليوم كلك انك من انفاسي ودودك نهاية تطري ولا جليل ونهار ظله زاد الوله محل الغيد لو كان بله شوق اليتيم اللي تخون عباره حلو خلك ما لفت من هزلة خلى رحيلك في خفوقه علامات لو كان كل يعشق بكبر خلة ما كان بالدنيا دموعه وملامات ترحل وخلك ما لفت من هزلة فين استغله باكر تموت من الندم والحسافة على بالي من اليوم كله كأنك من أنفاسي ودودك نهاية تطري ولا جليل وانهار ظله زاد الوله فيني دروب ومتاه تطري وفيني شوق والشوق علة ويمر ليلي والدقايق طويلات أحط لك الأعذار وأقول خله لو كان صادق يقهر المستحيلات تطري وفيني شوق والشوق علة ويمر ليلي والدقايق كان صادق قهر المستحيلة الأيام خل بخلة والوفيات يبقى غرامي شوق والحب مله وفي منهج العشاق الفراق هيهات